وأفضل من ذلك كله أشرط في كتاب الله العزيز وأحاديث سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، وشكرا لكم على حسن المتابعة، ولكم تحية من الزميل مطر الغامدي مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.